ولا يصح بيع نتاج النتاج. ايوه ولا بيع الملامسة والمنابذة والحصان. خلاص، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع نتاج النتاج، وقد بينا انه يحتمل امرين، وكذلك نهى عن بيع الملامسة وبيع الحصاة وبيع المنابذة. والملامسة ايضا لها معاني لعله يذكرها. اقرأ. ما ذكرها. اذا وهو ان يجعل اللمس بيع، اذا وقع يدك على الثوب فقد انتهى بين ان كان بيع، يجعل اللمس بيع، او يجعل اذا ان يصل يده الى اللمس، اذا لمس شيء انتهى بلا خيار. ايوه، فهذا كله منهي عنه. وكذا الحصاة، ما وقعت عليه الحصاة فهو فيكون بيع، او يكون هو المبيع، او الى ان تقع الحصاة بنفس المكان، المسافة نفسها، هذا كله منهي عنه. غرب. او المنابذة، جعل النبذ بيع، اذا نبذت هكذا رميت به خلاص انتهى البيع، والبيع له صيغة. فهذه كلها من المنهيات عنه. نعم. ولا بيعتين في بيعة، كان يقول له إن اشتريته بنقد بألف أو دين بألف وخمسمية، ما يجوز، لأنه صفقة واحدة، بيعتين في بيعة واحدة. أما لو قال اشتري كاش مثلا أو نقد بألف، ها، هذه بيعة. الثاني يكون له طريقة أيضا في البيع، أنه إذا اشتراه مؤجل بألف وخمسمية ما فيش مانع، هذيك بيعة هذيك بيعة. لكن لو جعلها البيعة في بيعة واحدة، لا، في صوب العقد، إن اشتريت كذا فبكذا وإلا فكذا، لا، هذاك عقد لحاله ولك عقد لحاله. نعم. ولا بيعة في بيعة كقولك بيعتك هذا بألف نقدا أو بألفين مؤجلا. نعم. أو بيعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة. هذا شرط. أيوة، ايضا بيع شرط، او بيع انت في بيع، ايضا بعتك ثوبي هذا بألف على ان تبعني عبدك بخمسمية، بيعتين في بيعة واحدة، لا ما يصح. نعم. ولا بيع وشرط، مثل أيوة، بعتك بشرط ان تقرضني مئة. ايوه، بعتك هذا بشرط ان تقرضني مئة، او ان تجعله لي، او يجعل الشرط داخل البيع نفسه، لا يجوز. نعم. لا يدخل الشرط الا اذا كان شرط من مقتضى، كان يقول بعتك بشرط ان يكون في شهود، او بشرط ان تسلمني الثمن، او بشرط ان تكتب البيع، هذه كلها مندوب له، ما فيش معنى. نعم. ويصح البيع وشرط في صور، وهي شرط الاجل. ايوه يعني ابيع لك، اشتري منك هذا بشرط ان يكون لاخر الشهر الفلوس، ولا ادفع لك الفلوس اخر الشهر، أجل الثمن، ما فيش معنى، هذا يجوز. شرط أن يكون الأجل معلوما. أيوة، مش العطاء ولا الجذاب ولا لما يأتي الحجاج، لا، إلى محرم، إلى صفر، إلى كذا، شرط معروف، إلى رمضان، إلى نهاية رمضان، إلى أول رمضان. أيوة، لابد أن يكون الأجل معلوم. نعم. مثلا نسوي في هذا البقالة في السوبر ماركت، نعطي حساب مثلا الأجل، مثلا أشتري أشياء متى اريد ان ادفع لك فعلا، ولا لابد ان يكون، خلي هذا دين، هذا دين عندك، هذا دين عندك، يعني تستدين كانك تستدين، لا ندفع. ايوه، وهذا شيء محقرات، هذه 5000 10000 100000 100000، لكن لما يشتري شيء، يعني يشتري عماره للقلب، لا لما يفتح الله. وان يرهن به رهنا. يجوز بعتك هذا على ان ترهن، يكون دين تشتريه على ان ترهني هذه المسجله مثلا، وهذا الكاس، ما فيش معنى، شرط هنا دخل، لكن ما يؤثر. نعم. لا يؤثر على صلب العقد. او يضمنه به زيد. بعتك بس بشرط ان يعني تاتيني بمراد ضمين، ما فيش معنى. او ان يعتق العبد المبيع. بعتك هو على ان تعتقه، ما فيش مانع هنا، لانه الاسم تشوف في العقد. ايوه. او شرط ما يقتضيه العقد كالرد بالعيب ونحوه، بشرط انه اذا فيه عيب رجعه على عاد، ما يقتضي العقد، ما فيش مانع هذا، حتى لو لم يشرط فانه يقع. نعم. فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع. بعتك بشرط ما لي دخل، لا أضمن البراءة من العيوب، ما لي دخل فيه، هذا قدامك شوفوه فحص عمال من نفسك، شرط ما لي دخل، طلع فيه عيب طلع فيه شيء ما لي دخل، شرط البراءة من العيوب يصح إلا إذا كان قال في عيب داخل باطني ما بيكتشفه المشتري، ما بيكتشفه، فهذا قال لا يبرأ. استدل بأن ابن عمر باع حيوان فرده المشتري بأنه فيه عيب باطني، وكان قد باعه بشرط البراءة من العيب، ف عثمان بن عفان قال لابن عمر احلف يمين انك ما تعلم هذا العيب، ابن عمر ما رضيش احلف ولا اعلم، فرد المبيع وكان بيعه ب500، فباعه ابن عمر بعد ذلك ب1500 وامر الله انه الان ترك اليمين تورعا، لا انه كان دسا او انه دلس ابدا. نعم يكون في العيب الباطن شيخ، ولو ما كان يعلم الباء ما كان يعلم ما لدخل فحص عندكم شيء، انا هذا هو ما اضمن شرط البراءة من العيب. نعم وهذا فقط يكون في الحيوان شيخ ولا في كل شيء؟ لا قال في الحيوان لما يبرأ ايش قال؟ اقرأ العبارة. هذه السيرات جاب المسألة هذه، قال اما الثياب وقال ما لدخل، هذا في الحيوان فقط. فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان. أيوة. لم يعلم به البائع. أيوة. ولا يبرأ مما سواه. كيف يعني؟ الحيوان قصده ولا يصح أقول إنه في الحيوان، ما غير الحيوان لا. يعني قصده مما سواه يعني مما غير الحيوان. أيوة. ويبرأ مما سواه. ولا يصح بيع العضو. كيف ترى عندك المسمى الشرع؟ ايوه قال الرسول قال العيب الحد لكن المبيع بدماغ سابق على القبل جاهله والمشتري فلا اقرأ ما ادري ايش قرأت، اقرأ من قبل العبارة نفسها هي شيء. ها؟ اقرأ العبارة قبل ان تشرحها. العبارة من المتن والشرح اقرأ. انت ايش تقرأ الان؟ لا بسيطة خلاص هم اللي يقرون ندور عليه. ايش كنت تقرا الان؟ اخر شيء قراتها قبل ماشي هذه. عين الباطنين بالحيوان. شطر البراء عما يجي ويحدث دون غيره اي العيب المذكور، فلا يبرا عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه ام لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب، وقيل لا يبرأ عنه. وقال لا يبرأ يعني، ايش قال الأول؟ هو نفس العبارة الأولى ايش هي؟ الأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان بشرط يعني لو باع طبعا أيوه لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب أيوه في المبيع، فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع دون غيره، أي العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا. ولا عيب يعني خاص بالحيوان. ايوه ولا يصح بيع العربوني بان يشتري سلعه. العربون تاتي تقول لي بكم هذا الكتاب؟ اقول لك ب20 ريال او ب10 ريال، تقول لي خلاص انا بجيب ان شاء الله بكره اشتريه وبعدين. تطرح ريال عربون، تطرح ريال هذا عربون، بحيث ان اذا جئت تشتري تدفع 9 ريال بس، قد دفعت ريال هو ب10، واذا لم تاتي خلاص العربون هذا يروح، هذا منهي عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن بيع العربون والعربان والعرابين، العربون هؤلاء له اكثر من 10 اسماء لك، لكن ضعفوا بعضهم الحديث، ضعفوا هذا الحديث، ولذلك عند احمد يصح. خلاص يذهب تذهب الدراهم له. يقول لك انا حجزته لك اصلا ما بعته، عند الشافعي ما يصح البيع، بالعرب ما يصح، بغيره يصح خلاص. الذي قال انه يصح البيع قال حجزته لك اصلا، ما كان جاء مراد بيشتري مرضي تبيعه، الثاني بيشتري مرضي تبيعه، انا خلاص حجزته لك، فانت اخذت يومين ثلاثة ايام ثم جيت تقول لي خلاص انا ما رضيت، خلاص راح حقك الريال. لكن الشافعي يقول هذا اخذ مال بغير حق. نعم ريال بسيطة في البنايات من هاي لا مش هذا وبس، حين يطلع من مليون 5000 10000 مليون كذا عرضوا الناس بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة فالدرهم من الثمن، وإلا فهو البائع مجانا. ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز ببيع أو هبة بطل العقد. لا يجوز، ملعون من فرق بين الأم وولدها. نعم قبل التمييز، ما بعد التمييز خلاص قال هي حيوان وهي حيوان مالهما، لكن هذا هو محتاج لها بيرضع منها ومشتي فوق ومشتي حضانة ومشتي حنان ومشتي مثلا. لا يجد الحياة والحنان إلا مع أمه، لا مع الخادمة، مع حسن الدينية ولا مع حق يوحنا وحق الشكرا. وبعد التمييز صح يصح خلاص، بعد التمييز خلاص. نعم. ويحرم أن يبيع حاضر لباد، حاضر لباد، يعني يقول الحاضر للباد هذا حرام، لكن البيع صح. البيع صح إذا صح يكون آثم، بس إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا تم لا يجوز، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. نعم حاضر للباد كيف؟ أنا حضري، يعني أنا مدني متمدن وأنت بدوي جاي من البادية، أنت من البادية تجي معك بصل أو طماط أو بطاطس تبيع، تكتفي بخمسة ريال، تبيع السطل بخمسة ريال تكفي برضا، وقال المصريين برضا. ها هجي يقول لك أنا لا انتظر، ها أنا أخلي ارتفاع السعر من كذا يتوني كذا، أنا أشتي أتحذك لك، أشتينا الآن شاطر لك، يعني أنا مدني للناس. قال لا يجوز، خلوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، ما دخل هو يستفيد بخمسة ريال وخلاص. لأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة وهي مما يحتاج إليها في البلد، لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال، وأن يتلقى الركبان. ممنوع أيضا يتلقى الركبان، تأتي أنت من البادية، بادية خارج تدخل السوق هنا معك طماط بطاط بصل شيء كذا، أنا ألاقيك هناك خارج السوق بعيد قبل ما تصل، اشتري منك يقول لك هات كم تبيع. شوف انت لو وصلت للسوق وتبيع ب 10 ريال، انا اجي هناك اشتري منك 5 ريال 8 ريال اقل، يعني اقل حرام، ما يجوز. خلوه يدخل السوق ويرزق كل واحد يرزق الاخر. يتلقى الرطلان فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغير، يقول لهم ما بيمشيش، ايش جبتم هذا؟ اخبرهم ولا ما اخبرهم؟ شو المهم انه يعني يشتري منهم قبل ان يصل السوق. نعم. هم اذا جو السوق لهم الحق، اذا وصلوا وهو قد غبنهم 10 ريال واشتروا من 5 ريال هذا غبن فاحش، لهم حق ان يفسخوا البيع. نعم البيع فاحش، لكن لهم حق اذا ارادوا ان يفسخوا لهم حق. نعم. اذا كان غبن فاحش اذا ما كان فاحش فاز زياده ريال يعني مش وان يسوم على سوم اخيه. السوم على سوم الاخ سواء كان بائع او مشتري، يعني تروح انت الان تشتري من مراد تقول له بكم تبيعني هذا الكتاب؟ يقول لك ابيعك ب 10 ريال 15 ريال، فانا اجي اقول لك انا اقول لك راح ب 5 ريال، او اجي اقول للبائع لا تبيعه انا بجيب له بخلي واحد يشتري منك ب 15 ريال. بعدين استقر، اما قبل الاستقرار هذا عادي، بعدين استقر وكذا كده خلاص قالوا الان بيبيع جاهز بس بقي يدفع الثمن، فياتي يبطل بالمشتري ولا بالبائع، حرام ما يجوز. نعم. اما بعد البيع بعد ما اشترى ومشى خلاص قول له بريال ولا بريال، لانه قد تم البيع ما يستعمل شيء يعني. ايوه. بان يزيد في السلعه دي بعد استقرار الثمن. ايوه. بكم اخذتها؟ قطع 10 ريال اقول له انا ببيعك ب 15 عشان يبطل منك اشتري بأهلي. ايوه. وان وأن يبيع على بيع أخيه. والمبيع للمشتري واحد. نعم. يعني يقول المشتري في سخ البيع وأنا أبيعك بأرخص أرخص منه. أيوة. وأن ينجش النجش ممنوع. النجش سكين الجيم ممنوع. تروح أنت تنزلها بالمزاد العلني. المزاد العلني تودي السيارة حق اللونة. فأنا أجلس جنبك أسرفع السعر. أيوة. كم تبيع؟ قالوا بعشرة. قالوا بشتري بخمسة عشر. قال الثاني بثمنطاش. قالوا بشتري بعشرين. ارفع. أنا ما أشتري بس هكذا نجش. حرام مني. نعم. والبيع صحيح إذا تم البيع صحيح. بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليضر بها غيره. يغر بها غيره. نعم. وأن يبيع العنب مما يتخذه ممن يتخذه خمرا. أيوة. لا يجوز له أن يبيعه لأنه يعرف أنه يتخذه خمر. لكن إذا باع البيع صحيح. فإن باع في هذه الصورة كلها المحرمة صح البيع. وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز مثل عبده وعبد غيره. باع عبده وعبد غيره وعبد غيره بغير إذنه. أيوة بغير إذنه. هذا العبد لك أنت ومراد بعتولية بغير إذنه. أيوة. روح. أو خمر وخل. وضعت هذا خمر وخل. أيوة امشي. صح فيما يجوز بقسطه من الثمن. خلاص بعتلي هو هذا خمر وذاك خل. بعتليهم بعشرة ريال. يصح البيع يقول بخمسة ريال بس وهذا ما يصح البيع لأنه هذا خمر. بقسطه من الثمن يعني بخمسة ريال. أيوة. وارجع له خمسة. وبطل فيما لا يجوز. كيف أعرف أنها خمس وهذا يعني كيف قصص؟ بيعتني هذه صفقتين مع بعض. أنا ما أدري شو بيعتني هو خلاص قلت يلا يبيع لك هذا بعشرة ريال. فجيت أشوف هذا بعشرة ريال شفت هذا خبر لا أنا ما أشتريها. جاء أن ما أبغى ما يجوز يشتري الخمر لكن تبيعتيهم صفقة واحدة. فتلاحظ إنه الخمر أنا ما أشتريها الخمر رجعوا. يصح قال يصح البيع ويكون بقسطه فقط من الثمن يعني بخمسة ريال وهذا لا يصح. نعم. وينك مثلا كله بعشر ينتقل كله بعشر وهذا يهرب في قول انه يكون بجميع الثمن لكن هو عندك يقول لك بقسطه وهو المعتمد في المذهب بقسطه وبطل فيما والمشتري خيار وان جهل اما ان كان قد علم خلاص ايش من خيار وان جمع في عقدين مختلفي الحكم مثل بعتك عبدي وأجرتك داري عبدي وأجرتك وأجرتك داري سنة بكذا أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا صح وقسط العوض عليهما أيوة يقول له زيد يقول له عمر مراد يقول لك بعتك أو زوجتك بنتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مراد يقول لك زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف أو ثوبها بألف فانت اخذت الزوجة واخذت العبد والثوب قال صح النكاح صحيح لانه قال لك زوج كنت قد قبلت انتهى الكلام لكن العقد الان الثوب والبيع هذا يصح ولا ما يصح طيب اذا صح بكم انت قلت بألف طيب لها مهر والثوب له قيمة فقال يوزع ايش قال صح وقصد العوض عليهم فصل من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه لا شك حرام التدليس حرام الغش من غش فليس منا نعم فإن لم يبين فقد غش والبيع صحيح فإذا أطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد وضابطه ما نقص العين او القيمه نقصانا يفوت به غرض صحيح ايوه تبيع لي سياره كامري ويطلع في الاخير الماتو حقها كوري او تبيع لي كتاب تشتري منك كتاب ب 10 ريال واتي في الاخير وهو صفحتين وثلاث صفحات طيب طيب السلام على الانسان حياكم الله. كيف حالك طيب؟ حياك الله الله يسعدك. كيف حالك؟ الله يسعدك. ما انت عليك. ايوه يعني بعتك او اشتريت منك شيء اجي في داخل البيت ويطلح انه فيه عيب، العيب هذا ينقص من القيمة نقصا تفوت فيه الغرض، يعني 5 ريال 10 ريال. مرة ما اشتري الكتاب هذا، كتاب صفحتين 3 صفحات ما مبيض، ايش يصير في الكتاب هذا؟ في غرض. في هذه الحالة انا من حقي ان انا ايش، بس بشرط ان نثبت ان انا هذا العيب يكون قديم مش حدث عندي، يكون الحين العيب هذا حدث عندك. نعم. والغالب منها في مثل ذلك المبيع عدمه فيرد ان بان نوم الرجال نايم نايم. معروف انه هذا البيض هذا مش موجود. اما اذا كان كل المبيع فيرد ان بان العبد شخصيا او سارقا. منك عبد. عبد تعرف مني عبد سارق؟ ولا عبد يبول فوق نفسه؟ ولا خصي؟ انا اشتري عبد ما في السيتين. لانه اشتري زوجه ويقر عند العبيد. يلا وشغل. شغل تاجر. واحد خفي لأن بعضهم يعملوا خفي مشان يشتري الشغل بس، وبعضهم يقول لا للشغل المتاجر. أيوة. أو يبول في الفراش وهو كبير. أيوة. فلو طلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش. أيوة. بعد زوال الملك عنه ببيع أو غيره لم يكن له طلب الأرش الآن. أعيد الكلام. فيطلع ايوه على الايدي بعد تلف المبيع تعين الارش. ايوه. وبعد زوال الملك عنه ببيع او غيره لم يكن له طلب الارش الان. ايوه ايوه. فيرجع اليه بعد ذلك فلو الرد. واضح. اشتريت منك هذا المسجل بمئة ريال ثم تليت كسرت خربت انتهت كسرتها نعمتها. فتبين لي انني لما اشتريتها كان فيها عيب ينقص من 8 ما تسجلش، نقص 10 ريال أو 20 ريال قد تلفت، لكن تبين ان حين بعتني اياها كان فيها عيب وانا مثبت هذا. اعطيني العرش ولا تقولي لي الحق لنا اخذ العرش وين كان قتلت 10 ريال النقصة. ايوه واضح. انا قتلت كيف رجعها؟ لكن لو انني قد بعتها لمراد وعلمت ان فيها الان عرش، قال ليس له الان، يعني قال ليس له طلب العرش الان الا ان اعادها رجعه نفسه رجعها رجع عليه مراد قال لي فيها عيب. أنا أقول لك ما يتكلم بشر قلب. فإن رجع إليه بعد ذلك فله الرد. أيوة. وإن حدث عند المشتري عيب آخر مثل أي تفضل بالذكر جامع هذه الأشهر وامتنع الرد. واضح. تصير منك جاري يعني امتنع الرد القهري، يعني مش الرد نهائيا إنما الرد القهري، أخذت منك جارية مليح بكر صح انها فيها اي تبول فوق نفسها، هذه هي حق الرجعه او سارق او فيها شيء يحق الرجعه، لكن انا جامعتها الان عملت فيها ايش عيب جديد، حدث هذا العيب عندي وهو انني جرحتها خلاص صارت قيمتها عيب، يعني او اني اشتريت منك المسجل هذا كانت تسجل الأصل أنها تسجل 4 ساعات. خلاص لما اشتريتها منك عليه السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا، لما اشتريتها منك كنت تسجل فقط ساعتين اللي فيها عيب شرعي، الأصل أنها تسجل كم؟ 4 ساعات. لما اشتريتها منك كنت تسجل ساعتين، هذا عيب شرعي. حدث عندي عيب طاحة صارت تسجل ساعة أو فيها عيب آخر ما يولع الضوء لما تسويها ما يسجل، المهم في عيب آخر حدث في هذا التسجيل، امتنع عليكم السلام الرد بالعيب القهري يعني انه يقول لك فالغصت رجعها، امتنع لانه قد حدث فيها عيب، واضح؟ بعد الاقل امتنع الرد، لكن اقرا ايش قال؟ ممكن كيف الرد بغير قهري؟ يقول لك قهري ويرجع؟ الرد القهري هو انني اشتريت منك هذه مسجله على اساس انها تسجل 4 ساعات مثلا، صارت تسجل ساعتين، هذا رد قهري رجعه بالغصت، انت ليش راضي؟ قهرا عنك يعني وانت ليش راضي؟ ليش؟ لانه هذا عيب وهذا حدث عندك العيب مش عندي، خلاص اذا هذا الرد مو الرد بالعيب قهرا يعني غصبا ترجعه. فان ترضينا ترضيتنا قلت له خلاص اعطيني رجع لي بس 10 ريال ولا 20 ريال خلاص الحمد لله واضح والا خلاص. لكن لو حدث عيب عندي هي كان قيمتها لما اشتريتها قيمتها 100 ريال خلاص، فلما اخذتها كان فيها عيب ينقصها كم؟ 10 ريال، صارت بكم؟ خلاص ما تبيعني ب 90 ريال لكن تبعتني هي ب 100 ريال هي حق ردها بس او اخذ 10 ريال. فان حدث عيب عندي انقصها اذا 10 ريال اخرى، امتنع الرد بالعيب قهرا يعني ممكن نردها اذا اتفقنا ممكن، لكن القهري ما استطيع اجبرك. ليش؟ لانه قد حدث عيب اخر. ففي هذه الحال اما ان تعطيني 10 ريال او انا اعطيك ال 10 ريال وارد ليش واخذ مفهوم؟ لأن الأشياء تصدر كان فإن رضي يقرأ فإن رضي البائع بالعيب لم يكن المشتري طلب العفش أيوة البائع أنت البائع رضيت بالعيب خلص خطر لم يكن ليس المشتري طلب العفش أيوة امشي امشي. فإن كان العيب الحادث لا يعرف لا يعرف العيب القديم إلا به. هذا كسؤال مسألة ثانية. أنا ما أدري إيش فصلنا ما أعرف. أنا لا أعرف إنه فيها عيب. فيها 100 ريال وفيها عيب ينقصها ب 10 ريال. خلاص؟ أقول لك هذا 100 ريال حقي. أو أخذ منك 10 ريال. خلاص؟ وتبقى المبيع عندي. فإن حدث عندي عيب آخر. ينقصها الآن يمتنع الرد بالقهر خير. لكن نتفق إما أن ترجع لي 10 ريال تبقى عندي أو أنا أعطيك 10 ريال تأخذ ليش المبلغ ترجع لها خلاص هذا. أما المسألة الثانية اللي هي إيش عيب ثاني تدخلي بيت يعطيني بيت سلي بتفتحها فرح داخلها تفتح الثاني فرح الآن هذا حال الآن هو عيب الآن ترخى لا عيب أنا اشتي بيضة كل ما أعمل بالفرح هذا عيب صح؟ لكن حتى عيب آخر عندي من كسرته كيف نسوي الآن؟ قال فإن كان هذا العيب لا يعرف إلا به يعني لابد من كسر أو البطيخة تفتحها هذا عيب صح؟ صار داخلها مدود زفت زين هي فيها عيب من قبل وأنا عملت فيها عيب هذا عادي مش مشكلة هذا رد رد حقه يوسف بشكل فإن كان هذا العيب لا يعرف إلا به لا يعرف العيب القديم إلا به كمثل البطيخ والبيض ونحوهما لا لم يمنع أيوة ما يمنع الرد أيوة فإن زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد أيوة أنا ممكن أفتح البطيخة شوية طب بس أبين لا فتحتها كلها هذا لا هذا خرب كل شيء هذا خريبة خيبر وشرط الرد أن يعني يكون على الفور خلاص مجرد ما عرف أن هذا فيه عيب رده على الفور ما زيد آخرها يومين ثلاثة أيام ولا استعملها ولا العبد يقول فوق نفسه خلوه روح اشتري روح ما تروح هتعطيني الماء أعطيني كذا سوي كذا راح هذا رضا بالعيب رضا بالمبيع فلا يجوز لي بعد ذلك أنا رد بالعيب نعم ولكن قريب خلي يصلي ولا الحمام خلي هذا سهل سهل هذا يعني الفرع يعني يسترب حسبي نعم ويشهد في طريقه يشهد يعني إذا وجد مثلا شخص يقول له أشهدك أنك فسخت هذا البيع أنه وجد بالعيب عيب شرعي فقال يشهد على أنه فيه عيب حتى يرده. نعم. فلو عرف العيب وهو يصلي أو يأكل إذا كان هذا سهل. أنا إذا عرفت مثلا العيب وأنا في الحمام أخرج من المغسل ولا أسوي شيء ولا بطلع الصلاة وأخرج على طول لا يعني الرد على الفور بحسبه. إن كنت في الصلاة فإنني أنتهي من الصلاة وإن كنت في الحمام حتى أخرج وإن كنت في الليل حتى يأتي الصباح بحسبه. أو ليلا فله التأخير إلى زوال العاروي. أيوة. بشرط ترك الاستعمال والانتفاع. لا يستعمله ولا ينتفع. فإذا استعمله وانتفع به دل على أنه رضي بالمبيع فلا يجوز له بعد ذلك الرد بالعيب. نعم. فإن أخر ممكنا فقط الرد والإرش. صح. والإرش. وتحرم التصرية. تحرم التصرية. تعرف التصرية؟ معك معجة. معجة. تحلوب كاسة بس. جبت حلوب كاسة بس. أنت رحت خليتها. انتظرت. اليوم الأول أو اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس خمسة وست أيام ما بقدر حقها كبير رجعت وديتها السوق تحلب يسمى إيش؟ تصريع يعني منعت من نزول الحليب وقطعتها حتى يكثر تبيعها اشتراها الرجال على أساس إن فيها حليب روح البيت حلب الحليب انتظر الحليب الليل ما اليوم الثاني هذا حرام. فإذا حدث بهذا فإنه يجوز للمشتري أن يرد النبي يرد. طيب الحليب اللي أخذه قال يرد بدله صاع من ذلك فقط ولو كثر الحليب ولو كان حتى برميل. أيوة هكذا يرد الرواية. الأحناف لم يعملوا بهذا. أيوة قالوا مخالف القياس. قياس أن المثل يرد بالمثل ولا ربوي عند الشافعية كيف يرد شيء آخر. نعم النص ورد هكذا نحن نلتزم بالنص. الأصول حقنا حق الله يناصر فيها القواعد والمذهب وكذا لا لا لا لا نطوع النصوص لها بل نطوع المذهب عن النصوص. أيوة نعم. وهي أن يشد البائع أو يشد البائع أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياما ليغر غيره بكثرة اللبن. فإذا طلع عليه المشتري فله الرد مطلقا. فإن كان بعد حلبها وتلف اللبن صاعا من تمر بدل اللبن إن كان الحيوان مأكولا. أما كان أتان عاد يعمل بالحليب. كان حمار ما بس. نعم. ويلحق بالتصرية دي الرد تحمير وجه الجارية تسويد الشعر ونحوه. أيوة مع الجارية شيء بقدر خلاص شعرها بيض لكن راح أعمل لها صباغ وكذا ورجعها صغيرة كذا وراح أبيعها روح البيت شافها بعدين خلاص قرية شيء ما نسوي بعد قد رسينا قد ابتعد وقد أو راح خلى الزنبور يقبصها هنا ويقصها وخلها حمراء كذا ممرضة مصلحة في الأخير طلع هذا كله عبارة عن مكياج مش صحيح. قال له أن يردها هذا يعتبر عيب ليس التصريح. نعم. ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة في العيب الذي حدث عنده يقول اشتريته ب10 مثلا لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني ويبين الأجل أيضا. هذا دخل في بيع المرابحة لكنه مباشرة هكذا دخل في رد بالعيب عند المرابحة ما أدري هل استطرادا أو هكذا. بيع المرابحة هذا بيع خاص بشرطه. بيع المرابحة من يشتري هذه كم 100 ريال مثلا ثم أقول لشخص يعرف الثمن هو عارف بالثمن أنها 100 ريال قل له وليتكها او بعتكها بما اشتريت وزيادة درهم او دينار او وحط درهم او دينار بالمرابحة بالزيادة او بالنقصان. كان اقول لك مثلا خمس كاسات اشتريت عشر كاسات، الكاسة بعشر ريال، العشر الكاسات بكم؟ مئة ريال. فاقول لك بعتك العشر الكاسات بما اشتريت، ما اقول لك بالثمن، بما اشتريت وزيادة ريال مع كل واحدة، اذا بكم؟ 110 ريال. او وحط ريال بكم؟ هذا يسمى بيع المرابحة. لا اذكر الثمن ولا اذكر شيء، ولكن اقول لك بما اشتريت، لا بد ان يكون يعلم، ولا بد ان يصدق، ان يصدق بالثمن، لا يجوز له الكذب هنا، ولا يصح البيع بالثمن في كذب او شيء. فيقول انه في بيع المرابحة ايضا لا بد من تعريف ان هناك حدث عنده في العيد قديم. اهلا وسهلا شيخ، كيف حالك؟ طيب، كما يستعرف بيع التولية والاشراك والمرابحة هذا بيع خاص له، فصل خاص غير هذا. انا اقول لعالم الثمن بعتك بما اشتريته او وليتك او جعلته لك او اشركتك فيه، هذا يسمى بيع الرئيس التولية والإشراك، أشركتك في العقد بغير تلفظ وغير شيء وغير كالتمام، هذا يسمى بيع التولية والإشراك. والبيع المرابحة أن أبيعك مرابحة، إما أن تكون زيادة ريال أو نقصان ريال. هل الربح يكون للبائع أحيانا؟ أحيانا كل البائع، أحيانا كل المشتري، يسمى مرابحة لأن الربح أحيانا كل البائع أحيانا كل المشتري. ايوه السؤالات يخبر، ويلزم البائع يخبر في عيب في بيع المرابح في العيب الذي حدث عنده. ايوه يقول اشتريته بعشرة مثلا، لكن حدث عندي فيه العيب. ايوه الفلاني، وبين الاجل، الاجل الى متى يعني؟ انه قد اشتري هذا انا المرابحة، اشتري من الاخر لمدة شهر، قل له كم تبيعني؟ يقول بمئة ريال إلى آخر، إلى شهر رمضان، خلاص؟ فأنا أقول لك بعتكها وأبين لك الأجل متى، وإذا حط عني سيأتي معك مفصل أنه إذا حط عني أيضا يحط عنك. إذا كان بعليه بمئة ريال مثلا إلى آخر رمضان، ثم شريتها ثم حط قلب التسعين، إذا حط عنك مباشرة مع شهر ريال هذا. ثم تكن تقرأ مسألة العيب، كيف العيب لا بد يبين، لو ما بين لا يصح البيع. فصل، بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح. بيع الثمرة هذا قبل بدو الصلاح لا يجوز، لا يجوز للشخص، الشجرة طلعت الآن بدأت الثمرة تطلع، لا يجوز لك أن تشتري ثمرة لسه ما طلعت، لا يجوز، لأنه احتمال أن الله سبحانه وتعالى يمنع القطر والمطر فما يطلع الثمرة، كيف؟ فلا يجوز البيع حتى تبيض أو تسود أو تحمر، حتى تبدو الصلاح، تطلع الثمرة ويبدو صلاحها فيجوز بيعها، ما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعها أي ثمرة كانت. نعم، بدو الصلاح يعني ممكن الأكلة؟ بدو الصلاح يعني قد ظهر فيها تموها، اشتدت، اصفرت، مرت، كل واحد كل شيء بعزفه، لم يجز إلا بشرط القطر. اما اذا كان بشرط القطر ما فيش مانع، يعني كانك اشتريت، انت ما اشتريت الثمره وانما اشتريت الزرع، قطع، اي قطع الزرع خلاص امشي. يعني الثمر ما بدي صلاحه واقول اقطع الشجره كلها، مو شجر، هذه الان تقطع انت الزرع اللي هي الحب، السنبل، قد اشتريت السنبل فقط هذا قبل بدو الصلاح، مو مشكله للبهائم لشيء كذا. وإذا اشتريت الشيء هذا بشرط القطع ما فيش معنى، أما بغير شرط القطع لا يجوز. وإن كان بعده جاز مطلقا، جاز بقطعه وبغير قطعه، إذا كان بعد بدو الصلاح خلاص يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منع الله القطر ثم يستحل أحدكم مال أخيه. وبدو الصلاح هو أن يطيب أكله فيما لا يتلون أو يؤخذ بالتلوين فيما يتلون. أيوة مثلا العنب أو الكذا يتلون أحمر صفر من ثلاث معروف. العنب لما يبدأ يطلع يكون له لون، ولما يكون صالح للأكل يكون له لون آخر. ثمرة كذلك لما يطلع معروف، ولما يكون صالح للأكل كلها لون آخر. كذلك الحب لما تبدأ يطلع كلها لون، وهذه تشتد تصفر أو تحمر. وينبع الشجرة وثمرتها